هل بقي احد لم ياخذ كتبا؟ انجز بالله سبحان الله. حد غير الشيخ احمد؟ اثنين. حد ثاني؟ حد لم ياخذ كتبا؟ ثلاثة. حد ثاني؟ أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. خمسة. اكتب الأسماء يا أستاذ. أستاذ. اكتب الأسماء الإخوة اللي ما خدوش كتب. أبشروا الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية تأتيكم الكتاب يأتيكم. تكتب الأسماء إن شاء الله. الإخوة الذين لم يأخذوا إن شاء الله يأخذوا. يا سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في آخر يوم من ربيع الآخر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، أريد أن أسأل المجتهد إذا أخطأ ماذا يكون له أجر، وإذا أصاب ماذا يكون له؟ يكون له أجران. وبالنسبة للحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام أبو بكر بن العربي والعز بن عبد السلام، هؤلاء أئمة أم ليسوا أئمة؟ أئمة. هل هم أشاعرة أم وقعوا في الأشعرية؟ وقعوا في الأشعرية وليسوا بإيه؟ وليسوا بأشعريين. وقعوا في الأشعرية وليسوا بأشعريين. فنلتمس لهم إيه؟ نلتمس لهم العذر ونستفيد من إيه؟ من علمهم. فإن الحافظ ابن حجر قد ترك موسوعة علمية حديثية فقهية نستطيع أن نطلق عليها قاموس السنة، ألا وهي يا محمود فتح الباري صحيح البخاري، واقع في كم مجلد؟ 14 مجلدا من الحجم الكبير. 14 مجلدا من الحجم الكبير، أي نعم. طيب، وكذلك الإمام النووي أذكر له بارك الله فيك أربعة كتب الشيخ أحمد الخضير: رياض الصالحين ولا ينبغي لبيت عالم ولا طالب علم ولا عامي من المسلمين أن يخلو من هذا الكتاب، فهذا كتاب ماتع، وأنا أحرضكم يا طلاب العلم أن تكونوا أصدقاء لهذا الكتاب، لا أقول تقتنوا هذا الكتاب لا، بل تكونوا أصدقاء له. ومن الصداقة أن تحفظ الآيات التي فيه وتحفظ الأحاديث التي فيه عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، وتعكف على شرح شيخنا العلامة فقيه الزمان ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، فتستفيد، فتكون صديقا وفيا إذا وفقك الله إلى حفظ رياض الصالحين وإلى العمل به وإلى تبليغه وإلى الصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كنت صديقا وفيا، كنت صديقا. إيه دي الصداقة، فأريد أن أرى أصدقاء بقى لإيه؟ لهذا الكتاب المبارك رياض الصالحين. والمجموع شرح المهذب يقع، جزاك الله خير، يقع في 3 مجلدات، في 20 مجلد من الحجم الكبير، يقع في 20 مجلد من الحجم الكبير. المجموع شرح المهذب، المجموع ايه؟ شرح المهذب. طيب بارك الله فيك. وكتاب الأذكار وهو يحتاج تحقيق، وقد قام ومن جملة من قام بتحقيقه الشيخ أبو أسامة بارك الله فيك سليم بن عيد الهلالي، الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي. فتقتني المحقق ولا تقتني غير المحقق، لأن كتاب الأذكار فيه أحاديث موضوعة وفيه أحاديث ضعيفة، فتقتني المحقق، وكذلك تقتني المحقق من رياض الصالحين للشيخ الأرناؤوطي أو للشيخ الألباني، لأن رياض الصالحين لا يوجد فيه حديث موضوع، وإنما فيه 46 حديث ضعيف. أي نعم. طيب قلت رياض الصالحين، قلت المجموع، قلت الأذكار، والشرح صحيح مسلم. شرح إيه؟ شرح صحيح مسلم. بارك الله. طيب أيوة، هذا ما أردت أن أسمعه منكم. وأما درس الليلة بارك الله فيكم، درس اليوم الذي أبدأ فيه، فهو درس هام جدا ومواضيع في غاية الأهمية، وسنستمع إلى كلامين في هذا اللقاء: كلام للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، كلام للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد كان رئيسا لكثير من المؤتمرات الفقهية، وكان عضوا لهيئة كبار العلماء، وكان وكيلا لوزارة المالية العدل، وكان عضوا في لجنة الفتوى الدائمة، وكان رحمة الله تعالى عليه من فحول أهل العلم في زمانه، من فحول أهل العلم في زمانه رحمة الله تعالى عليه. وأما الكلام الثاني الذي بعد كلام العلامة بكر، كلام العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد، وهو من بقية من بقايا أهل العلم في هذا الزمان، وهو من أهل المدينة النبوية المنورة، وهو رجل ربما يكون قد تجاوز 80 ويدرس علم الحديث، يشرح البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي في المسجد النبوي الشريف، وقد انتهى من شرحهم ويشرحهم مرة ايه اخرى. اي نعم. وولده استاذ ايضا اسمه عبد الرزاق في الجامعة الاسلامية. نعم. والرجل يغلب عليه الناحية الأدبية، رجل أديب عنده بلاغة ونحو وصرف وأدب. أي نعم. فكتب كتبا على رأسها كتاب اسمه في ظلال القرآن، في ظلال القرآن الكريم، وكتب كتبا أخرى. هذه الكتب فيها من النفع ما الله به عليه، ويوجد فيها أخطاء. هذه الأخطاء ليست عن عمد من الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، لكن الرجل لم يكن عالما ولكنه كان أديبا. الرجل كان إيه؟ أديبا ولم يكن إيه؟ عالما. والرجل العالم الذي درس العقيدة، العقيدة يعني زي إيه؟ زي العقيدة الطحوية، زي العقيدة الواسطية، زي كتاب السنة لابن أبي عاصم، زي كتاب السنة للإمام البربهاري. فالذي يدرس كتاب السنة للإمام البربهاري والسنة لابن أبي عاصم وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن عبد الوهاب والطحوية والواسطية، ويدرس ذلك على أهل العلم، ثم ترسخ العقيدة فهما عنده، تمام؟ فالرجل لم يكن كذلك، ولكن كان رجلا أديبا. أي نعم. وذو أسلوب راق عالم جدا. أي نعم. رحمة الله عليه. وهذا الرجل أراد أن يخدم الإسلام، فكتب كتبا أراد بها خدمة الإسلام. وقع في أخطاء في بعض هذه الكتب عن غير عمد ولكن لعدم معرفة. بارك الله فيك. هذا الرجل عرض إلى القتل، يعني الإعدام، من قبل جمال عبد الناصر، فطلبوا منه أن يكتب بريقة يعتذر فيها. فقال: ما كان لفتى التي تشهد لله بالوحدانية أن توقع على باطل، وسنجد ذلك في الرسالة. المهم أنه رجل أعدم من ذلك، يعني يركز على موضوع الحاكمية. يعني موضوع إيه موضوع الحاكمية؟ يعني يركز أنه لا بوجوب تحكيم الكتاب والسنة أصحاب الكرام، وجوب تحكيم الكتاب والسنة فهم إيه؟ أصحاب الكرام. يعني كان يدندن حول قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان يدندن حول آيات المائدة الثلاثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فكانت جل كتاباته إن لم تكن كلها كانت منصبة في موضوع الحاكمية. يعني إن الحكم إيه إلا لله. هتقول لي إن الحكم لله قال بها الخوارج. يا أخي هي جزء من آية، والخوارج قالوا بها، والخوارج فرقة ضالة، وقالوا كلمة حق أريد بها باطل. لكن الذي ركز الرجل في حياته كلها على مسألة إن الحكم إلا إيه لله. فكان يقول: لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا موقع لله. طبعا لا إله إلا الله يقدم لقد كان لكم في ولا إله إلا الله نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده دون سواه. ولا إله إلا الله معناها أنه لا ذبح ولا نذر ولا الله ولا رسول المؤمنين ولا براء إلا ممن هو على غير الإسلام. دي معنى إيه؟ لا إله إلا الله. فهي منهاج حياة. فهو كان يركز على جزء من معاني لا إله إلا الله. هذا الجزء هو أنه لا حاكمية إلا لله. يعني ما ينفعش يبقى علمانية أو ليبرالية أو اشتراكية أو ديمقراطية أو ديكتاتورية أو قوانين وضعية أو حياة مدنية. لابد أن يحكم البشر بحاجتين، ألا وهما الكتاب وصحيح السنة، شريطة أن يكون ذلك بفهم الصحابة الكرام الذين بلغون القرآن وصحيح السنة، تمام؟ فما وفق إليه الرجل من خير ينبغي أن نستفيد منه، وأن ندعو له أن يغفر الله له فيما أخطأ فيه، وأن يجعله من أهل الجنة. صحيح ولا لا؟ أيوة. وما أخطأ الرجل فيه ينبغي علينا ثلاثة أمور. الشيء الأول نلتمس له العذر أنه لم يكن عالما. الشيء الثاني ألا نتلبس بخطأه. الشيء الثالث أن نحذر من خطأ الرجل، أن إيه؟ ولا نزهد الناس في الإفادة مما عنده من خير إذا كان من أمامك عنده قدرة أن يفرق بين الغث والسمين، ولن يكون عندهم قدرة إلا إذا تأصل عقديا وعلميا، إلا إذا تأصل إيه؟ عقديا وعلميا. أين؟ مع أننا مع لفت النظر أننا لا نتحذب ولا ننضم إلى جماعة ولا نتعصب إلى رجل، بل نحن أهل كتاب وصحيح سنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ولا نقر أحدا على خطأ كائنا من كان، ولو كانت نفسنا التي بين جنبينا صدر منها الخطأ فدلنا عليه طالب علم أو عالم، نقول نستغفر الله ونشكرك أنك علمتنا ووجهتنا. أي نعم، تفضل. هل فهمتم؟ يبقى أنا الوقت قلت إيه؟ يبقى أنا الوقت تكلمت عن الدكتور العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، ثم تكلمت عن فضيلة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حيث كان رئيسا لقسم الدراسات العليا للسنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، وهو حي يرزق، والرجل في الثمانين من عمره. أي نعم. والثالثة تكلمت عن الأستاذ سيد قطب الذي هو كان رجلا من الإخوان المسلمين. أي نعم. طبعا احنا نقول بقى لناش دعوة بأي جماعات إخوان المسلمين أو غير إخوان المسلمين. أي نعم. وإنما لنا دعوة حاجة واحدة اللي هي الكتاب وصحيح السنة بفهم إيه؟ بفهم سلف الأمة. طبعا كان الأستاذ البنا عليه والأستاذ قطب رحمة الله عليه كل منهم عنده أخطاء. أي نعم، كل منهم عنده إيه؟ أخطاء. خاصة الأستاذ يعني البنا في كتاب مذكرات الدعوة والداعية حشي كتابه بأخطاء جسام، هذه الأخطاء الجسام تحمل كلمات تخالف الإسلام مخالفة تامة. أي نعم. على كل حال نسأل الله أن يغفر لكل مسلم مات. أي نعم. ترى واحد يقول لي إزاي؟ أقول له هات الكتاب وأنا أعلم لك، اقرأ قدامه لك ده غلط، دي فيها كذا مخالفة ودي فيها كذا مخالفة، خالفت عشان كذا وكذا إلى غير ذلك. ونحن لا نقصد بذلك أن ننتقد أحدا، وإنما نقصد أن نبين حقا لنحق الحق، ونبين باطلا لنجتنب الباطل، ونحذر الآخرين من الباطل، ولا نقصد الضرب في جماعة من الجماعات، إنما نخشى على أبنائنا أن يقعوا في أخطاء هذه الجماعة. تفضل. فأشير إلى رغبتكم قراءة كتاب المرفق أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، هل من ملاحظات عليه؟ ثم هذه الملاحظات هل تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يروى، أم هي مما يمكن تعديلها فيترشح الكتاب بعد للطبع والنشر ويكون ذخيرة لكم في الأخرة في الأخرى بصيرة لمن شاء الله من عباده في الدنيا؟ لهذا أبدي ما يلي. أولا الدكتور ربيع قال العلامة بكر راجع الكتاب، فإن كان الكتاب ينفع أنني أطبعه أطبعه، وما كانش ينفع أن أطبعه خلاص مش أطبعه. أي نعم. وهذا إقرار بإمامة الرجل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. أولا نظرت في أول صفحة منه فهرس الموضوعات فوجدتها عناوين. من اللي بتكلم يا أستاذ؟ علامة بكر الوقت. قول نظرت في أول صفحة منه فهرس الموضوعات، يعني أول ما مسك الكتاب أما طلع الفهرس عشان يقرأ الفهرس. أي نعم. أي واحد معاه الكتاب أرجو ألا يأتي الدرس إلا وكتابه معاه. سيبك من شغل العمودية ده، أنت طالب علم تجيب دفترك وقلمك وكتابك. نعم. نظرت في أول صفحة منه فهرس الموضوعات فوجدتها عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله: أصول الكفر والإلحاد والزندقة والقول بوحدة الوجود والقول بخلق القرآن يجوز لغير الله أن يشرع غلوه. طيب الوقت أنا بسألكم كلكم، القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، من قال أن القرآن مخلوق؟ أي فرقة ضالة؟ الجهمية. الجهمية قالوا أن القرآن إيه؟ مخلوق. جميل. طيب الذي يشرع من؟ وإذا قال أحد من حق أحد يشرع يكون هذا كفر أم إيمان؟ كفر. أيوة. يبقى الشيخ بكر قال قد جمعت في سيد قطب رحمه الله أصول الكفر والإلحاد والزندقة والقول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني إيه؟ يعني وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستنا. دي وحدة الوجود، يعني أنت ربنا وربنا أنت، والحيطة ربنا وربنا هو الحيطة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دي اسمها وحدة الوجود، وهي عقيدة كفرية تخرج صاحبها عن ملة الإسلام وإن صلى وصام إلا أن يتوب من هذه العقيدة. أرجو أن أنت تبص في كتابك وتتأمل الكلمات عشان تفهمها كويس. أي نعم تفضل. والقول بخلق القرآن يجوز لغير الله أن يشرع غلوه في تعطيل صفات الله تعالى. تعطيل صفات الله تعالى، الجهمية يعطلون صفات الله وغلاتهم ينكرون أسماء الله عز وجل، ونحن أهل السنة نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. نعم. لا يقبل الأحاديث المتواترة. والأحاديث عندنا متواترة وأحاد، والمتواترة لفظي ومعنوي، والأحاد عزيز وغريب ومشهور. وكيف لا يقبل الأحاديث المتواترة؟ هذا والعياذ بالله يبقى مارس يقبل من الدين. يشكك في أمور العقيدة التي يجب الجزم بها، يكفر المجتمعات، إلى آخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين. أيوة. يشكك في العقيدة، يعني في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والتطاول على معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي خال المؤمنين، وما كان على شاكلتي ذلك. كذلك المجتمع أمر من أعظم الأمور، أن تكفر أو تفسق أو تبدع دي مشكلة. فكل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وإذا رميت أخاك بالكفر وهو بريء من ذلك فقد باء بها أحدهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فعلى الإنسان أن يتروى وأن يتمهل وأن يتريث ولا يتسرع في إلقاء الكفر على أخيه وهو بريء من ذلك. إذن كل هذا من أصول الكفر والزندقة وحدة الوجود وخلق القرآن والتشريع لغير الله وتكفير المجتمعات. لما اطلع العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد على كتاب فضيلة الدكتور ربيع وجده قد رمى الأستاذ قطب بهذه الطامات. هل فهمتم؟ تفضل. وأسفت على أحوال علماء المسلمين في الأقطار الذين لم ينبهوا على هذه الموبقات، وكيف الجمع بين هذا وبين انتشار كتبه في الآفاق انتشار الشمس وعامتهم يستفيدون منها، حتى أنت في بعض ما كتبت من هذا. يعني بيقول له يعني كيف العلماء المسلمين في الهند والباكستان ومصر وسائر العالم الإسلامي لم ينبهوا على هذه الأخطاء الجسام وهم يستفيدون من كتب أستاذ القطب، حتى أنت من جملة من استفدت منهم. نعم. من هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع، فوجدت الخبر يكذبه الخبر، ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارئ العادي إلى الواقعة في سيد رحمه تعالى. يعني هذا الذي كتبته تجعل يقعون في الأستاذ سيد قطب. نعم. وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن الإثم والجناح. انتبه كيف تكتب وكيف تتكلم. وإني أكره لي، يعني في المقام الأول، ولكم ولكل من مواطن الإثم والجناح. نعم. وإن من الغبن الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقده وعداوته. ثانيا، إذا بغضت أحد فلا تهديه حسناتك، وإنما إذا غلب على ظنك أن عنده أخطاء فبين له أخطاءه بالحكمة والرحمة دون أن تهدي إليه شيء من حسناتك. ثانيا، نظرت فوجدت هذا يفتقد أصولا. فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي، الحيد العلمية، منهج النقد، أمانة النقل والعلم، عدم هضم الحق. أم أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة معه. مرة أخرى يا أستاذ، نظرت فوجدت هذا الكتاب. ثانيا، نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي، الحيدة العلمية، منهج النقد، أمانة النقل والعلم، عدم هضم الحق. أما أدب الحوار وسمو الأدب وسمو الأسلوب وسمو الأسلوب وأصالة العرض فلا مت. الأخ أبو النعمان قادم من سفر، فللسفر آثار، فلا تمت إلى الكتاب بهادث. وإليك التدليل. أولا، رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد رحمه الله تعالى من طبعات سابقة مثل ظلال القرآن والعدالة لكم صدرها طبعات معدلة لحظ النقد والأمد إن كان عن طبعة لكم، لأن تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حلكم المعلومات ولما يعرف هذا. يعني بيقول لما يكون في كتاب في أخطاء، والكتاب ده له طبعتين أو ثلاث طبعات، أنت تاخد آخر طبعة. ليه؟ لأنه لعله في آخر طبعة رجع عن الأخطاء التي وقع فيها في أول طبعة أو في الطبعة الثانية، ودي من أصول النقد العلمي، وهذا لا يغيب عن معلوماتكم. بقولوا هذا لا يغيب عن معلوماتكم عشان الأعراف لسه إياه، لكن لعلك أنت كلفت طالب الطلاب يستخرج هذه الأخطاء، فالطالب استخرجها من الطبعة الأولى، والطالب ليس عنده معرفة أن هناك طبعة ثانية، أو عرف أن هناك طبعة ثانية ولم يقف على أصول النقد العلمي. أما أنت فلا يغيب عنك هذا. انظروا إلى توجيهه، ثم الذب عن الأستاذ، ثم التماس العذر له. أنا مش أريدك بس تفهم الكلام ده، لا، أنا أريدك كيف تتعامل مع إخوانك وكيف تتعامل مع العلماء، لأن أحيانا أنت لما تيجي تكلم عالم كأنه زميلك، تقول له في كذا وفي كذا وفي كذا، يا ولدي ليس كذلك، ليس كذلك. إذا كان العالم يكلم زميله بهذا الرقي، فكيف تكون أنت تلميذا وابنا وتكلم العالم وكأنك زميلا له؟ ها؟ أقول أن هذا منهاج أطالبك أن تقرأه عشرات المرات، تمسك القلم كده وتقرأ وتعيد وتقرأ وتعيد حتى تتدبر وتفهم، تستنبط دروس مستفادة. أي نعم، تفضل. وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم. فمثلا كتاب الروح لابن قيم رحمه الله تعالى لما رأى بعضهم فيه ما رأى قال لعله في أول حياته، وهكذا في مواطن لغيره. وكتاب العدالة الاجتماعية، يعني الإمام ابن القيم ده معروف أنه مش عالم، هو من العلماء المحققين، يعني لا يكتب حديثا ضعيفا ولا موضوعا ولا مضطربا ولا شاذا ولا منكرا ولا يكتب شيئا للفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية إلا ناقضا ومعلما وموجها. كتبنا كيف؟ لكن لما اطلع البعض على كتاب الروح، وكتاب الروح للإمام ابن القيم، فوجدوا فيه مقالا على هذا الكتاب من أوائل الكتب، لأن الواحد لما يكتب في أرضه يختلف عما يعني إيه يتضلع. شد لما جيت تشرب هنا بتشرب، لكن لما تيجي عند زمزم تعمل إيه؟ بتتضلع. يعني عند زمزم تتضلع، يعني تبقى ارتويت وتشرب كمان. ده التضلع. فهناك فرق بين الرسوخ في العلم وبين البداية في العلم، مش كده ولا إيه؟ ولذلك أنت أحيانا ربما تسمع من شيخك شيئا يغلب على ظنك أنه خطأ. ليه؟ لأنك في بدايات العلم، لأنك في بدايات العلم، فلا بأس أن تستفسر، لكن تعلم كيف تستفسر. أين رب؟ وكتاب العدالة الاجتماعية هو أول ما ألفه في الإسلاميات، والله المستعان. يبقى العدالة الاجتماعية من أوائل الكتب التي ألفها الأستاذ سيد قطب فين؟ في الإسلاميات. أين؟ كما أن مع فرق التشبيه، كما أن كتاب الروح لابن القيم من أوائل الكتب التي ألفها الإمام ابن القيم. فكما التمس العذر لإمام فحل مثل ابن القيم، فينبغي أيضا تمس العذر لأستاذ سيد قطب مع عدم التلبس بخطئه ومع عدم ترك الخطأ، بل لابد من التحذير منه. أي نعم. ثانيا، لقد اقشعر جلدي حينما قرأت في رسالة الكتاب قولكم سيد قطب يجوز لغير الله أن يشرع، فهرعت إليها قبل كل شيء، فرأيت الكلام بمجموعه نقلا واحدا لسطور عديدة من كتابه العدالة الاجتماعية. اقشعر جلده ليه؟ لأن سيد قطب جعل حياته كله في هذه الجزئية، لا مشرع إلا الله، فكيف يقول أنه يجوز أن يشرع غير الله؟ وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازي، ولنفرض أن فيه عبارة مهمة أو مطلعة، فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة تنسف ما بنى عليه سيد رحمه الله حياته، وظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في التشريع، ورفع سن القوانين الوضعية والوقوف في وجوه الفعلة لذلك. إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولا أراك إن شاء الله في أوبة إلى العدل والإنصاف. لا أراك إلا في رجعة، أوبة إلى الرجعة إلى العدل والإنصاف. ثالثا، ومن ربنا ليه؟ ربنا سبحانه قال في الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على العدل واعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن العناوين الاستفزازية قولكم قول سيد قطب وحدة الوجود، إن سيد رحمه الله تعالى قال كلاما، يعني قلت لكم وما الكلب والخنزير إلا هنا وما الله إلا راهب في كنيستنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، دي وحدة الوجود، يعني مثال على وحدة الوجود. نعم. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قولكم قول سيد قطب بوحدة الوجود، إن سيد رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورة الإخلاص. لو سمحت يا أستاذ، مثلا أنا كنت أسأل الأستاذ أحمد النبلاوي اللي رقم 2 الفاكهة، قولها بمفهومك. يعني النقطة الثانية اللي فاتت إيه؟ عايز كده بقى يا شيخ أحمد؟ يعني الدكتور ربيع حفظه الله قال أن الأستاذ سيد قطب يقول أن هناك مشرع غير الله، فلما وقعت عين العلامة بكر عبد الله على هذه العبارة استفزته واقشعر جلده. ليه اقشعر جلده؟ لأن سيد قطب بنى حياته على هذه الجزئية أنه لا مشرع إلا الله، فرجع إلى لب الكتاب فوجد غير هذا. قال ربما يكون في الكلام عبارة مهمة لا ينبغي أن نحملها على تكفير سيد قطب. دي خلاصة الزحمة نقطة ثانية، ممكن تقولها لي؟ العلامة بقى تمام. نقول بقى إيه؟ نقول يدعي، وإنما نقول إيه؟ فهمة. خطرنا إزاي؟ نقول فهمة من باب استعدوا معه. أين؟ طيب الثالثة بقى بارك الله فيك، الثالثة الأخفار. الثالثة إيه؟ قول يا أحمد السيارة. الثالثة إيه؟ وحدة هي وحدة الوجود. يعني بأسلوب تاني، أنت ربنا وربنا أنت، العمود اللي وراك ربنا وربنا هو العمود. تعالى الله عما يقولون علوم كبير. يبقى أنت بتشوف ربنا في الكرسي، بتشوف ربنا في الحيطة، بتشوف ربنا في ابنك وبنتك، وهذه تعالى الله عما يقولون علوم كبيرة، هذا كفر أكبر، وهذا يعبر عنه بوحدة إيه؟ الوجود. هل فهمنا يا إخوان؟ يبقى وحدة الوجود هي أبو نور الدين. تمام. وهذه حكم يا شهر رمضان. ها؟ كفر. طيب مين يقول لي، مين يقول لي الأولى إيه؟ الأولى إيه في الرسالة دي؟ أول نقطة إيه في الرسالة دي؟ واحد يرفع إيده. فقل يا أبو إسلام. يبقى رقم واحد أصول الكفر، اثنين الزندقة، ثلاثة وحدة الوجود، أربعة أنه هناك مشرع غير الله، خمسة لما اطلع على الكتاب لم يجد هذه الأشياء تماما. طب هل الدكتور بيكذب عليه؟ لا حاشا، لا يكذب عليه، وإنما فهم من الكتاب كذلك. تمام. طب هل يوجد عبارات مهمة يعني تحتمل؟ أو تحتمل. فالعلامة بكر يقول كان لا ينبغي أن تحملها على مثل هذا، وإنما تحملها على غير هذا. تمام. أنا أقول لك إيه، أنا عاوزك تروح صاحي وتفهم الكلام اللي قدامك، ولو ما انتش فاهم اطلب مننا أن نعيد تاني، نعيد عشان أنا مش جاي أقرأ يعني نقرأ ونروح. لا، أنا عاوزك تفهم الكلام اللي مكتوب قدامك، ولو تروح البيت ما تقرأهوش مرة، مرة واثنين وخمسة وستة، لأن ده كلام مهم جدا جدا، كلام مهم جدا جدا. واضح الكلام؟ أين؟ تفضل. إن السيد رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. وأحسنتم. دي رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة؟ أولى من الأول من حيث ثالثا. ومن العناوين الاستفزازية قولكم، قول سيد قطب بوحدة الوجود. إن سيد رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنه قوله ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود. وأزيدكم إن في كتابه مقومات التصور الإسلامي ردا شافيا على القائلين بوحدة الوجود. لهذا فنحن نقول غفر الله لسيد كلامه المتشابه الذي جنح فيه بأسلوب ووسع فيه العبارة، والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه. هو يعني الدكتور بكر لا ينفي عن سيد هذا نفيا قاطعا، وانه يقول فيه كلام متشابه، وكان لا ينبغي أن يقع في هذا الكلام المتشابه الأستاذ سيد قطب، لأنه دفع الآخرين أن يقولوا عليه هذا الكلام. لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير الضمني لسيد رحمه الله تعالى، وإني مشفق عليكم. رابعا، وإني مشفق عليكم أن ترموا أخاكم بمثل هذا وهو بريء منه، وإن كان بعض عباراته تحمل وهما أو كلمات مهمة أو فيها شبه. رابعا، وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح، إنك تحت هذه العناوين مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة، عدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد. أقول أيها المحب الحبيب، لقد نسفت بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه الله من معالم التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة. فجميع ما ذكرتم يلغيه كلمة واحدة، وهي إن توحيد الله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد. وسيد رحمه الله ركز على هذا كثيرا لما رأى هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره. يعني لما رأى يعني جميع دول العالم لا تحكم بغير ما أنزل الله باستثناء السعودية وبروناي، حتى باستثناء السعودية وبروناي أي نعم، والجميع لا يحكمون ما أنزل الله، اللهم إلا في الأحوال الشخصية، اللهم إلا فين؟ في الأحوال الشخصية، اللهم إلا في الأحوال الشخصية. يعني هل يوجد حدود؟ أنا لا أعلم أن هناك حدود تقام إلا في السعودية وبروناي فيما أعلم، والله أعلم. مثلا فلما رأى هذه الجرأة الأستاذ القطب ركز على موضوع الحاكمية، ركز على موضوع الحاكمية. أين وسيد رحمه الله ركز على هذا كثيرا. نحن نقول الدول الإسلامية حتى لا يفهم أحد أننا نكفر، فنحن نبرأ إلى الله من التكفير إلا لمن وقع في الكفر بدون موانع ولا عذر ولا جهل وأقيمت عليه الحجة والعلماء هم الذين كفروه، فهذا أمر آخر. وسيد رحمه الله ركز على هذا كثيرا لما رأى هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره وإحلال القوانين الوضعية بدلا عنها. ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عاهدتها الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل قبل عام 1342. احنا كم هجري الوقت يا شادي؟ ها؟ 1437 نجاح 1437 اين؟ خامسا، ومن عناوين الفهرس قول سيد قط سيد بخلق القرآن بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة. لما رجعت إلى الصفحات المذكورة لم أجد حرفا واحدا يصرح فيه سيد رحمه الله تعالى بهذا اللفظ القرآن مخلوق. كيف يكون هذا الاستسهال الرمي بهذه المكفرات؟ إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب كقوله ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها أي الحروف المقطعة مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع الناس. وهي عبارة غلط، من صنع الله دي أين؟ وهي عبارة لا شك في خطئها، لكن هل نحكم من خلالها أن سيدا يقول بهذه المقولة الكفرية أي خلق القرآن اللهم إني لا أستطيع تحمل عهدة ذلك؟ لقد يعني, يعني, يعني لا تتسرع، وإن وجدت وجها للكلمة تحمل فيها على الخير فاحملها على الخير مع توجيه صاحبها أنها موهمة، وقل لصاحبها قل كلمة واضحة جلية لا توهم كفرا ولا شركا ولا انحرافا نحو جهمية أو معتزلة أو ما كان على شاكلة ذلك من الفرق الضالة. نعم. لقد ذكر في قوله هذا بقول نحوه للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه دراسات في أسلوب القرآن الكريم، والذي طبعته مشكورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فهل نرمي الجميع بالقول بخلق القرآن؟ اللهم لا، وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية وهي المهمة. يعني بيقول إن فيه رجل أستاذ دكتور وشيخ في جامعة محمد بن سعود برضه كان عنده أخطاء في هذا، فهل نرمي الجميع ونرمي هذا الرجل بما رميت عند من أستاذ القطب؟ لا، ينبغي أن نتروى ولا نقول على الخطأ صوابا، بل نقول على الحق حقا وعلى الباطل باطل، ونتلبس بالحق وندعو إليه بالحق، والخطأ نجتنبه ونحذر منه بالحق. جهات أخرى أبدي ما يلي. أولا، مسودة هذا الكتاب تقرأ في 161 صفحة بقلم اليد. أي كتاب يا أخوان؟ أضواء على عقيدة وفكر سيد قطب. لمين؟ الدكتور ربيع بن هادي المكحلي. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ العلامة بكر عبد الله أبو زيد. ده لو 15، لو أنت عرفتش تقول لي دلوقتي العلامة بكر عبد الله أبو زيد والكتاب اسمه أضواء على عقيدة وفكر سيد قطب والكتاب ده للدكتور ربيع بن هادي المكحلي، معناها أنت مش فاهم حاجة. صلى على النبي، يبقى قاعد دينا كده، لازم تجيبني. إن أجبتني يبقى أنت فاهم، ما أجبتنيش يبقى أنت مش فاهم حاجة، وانا بقرأ العواميد دلوقتي. وهي خطوط مختلفة ولا اعرف منه صفحة واحدة بقلمكم حسب المعتاد. يبقى الوقت انا عارف خطك والخطوط دي مختلفة، فمعناها ان انت كلفت 4 طلاب او اكثر او اقل يستخرجون الاخطاء من هذه الكتب، لان فيها اكثر من خط، وخطك انا عارف وما فيش فيها خطك. انظر ماذا سيقول له. الا ان يكون اختلف خطكم. إلا أن يكون اختلف خطأ. حاجة أدب راقي جدا والتماس أعذار عجيب جدا. أو اختلط علي، أو أنا الغلطان، أنا كبرت ولا حاجة واختلط علي الأمر. يعني إما بقى أن خطك اختلف، وإما أني اختلط علي الأمر. أم أنه عهد بكتب سيد قطب رحمه الله تعالى لعدد من الطلاب فاستخرج كل طالب ما بدا له تحت إشرافكم أو بإملائكم، وهذا عندي كاف في التوثيق بالنسبة لشخصكم الكريم. ثانيا، مع اختلاف الخطوط إلا أن الكتاب من أوله إلى آخره يجري على وتيرة واحدة، وهي أنه بنفس متوترة وتهيج مستمر ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الأخطاء الكبار. تضغط على النص حتى يتولد منه الأخطاء. تعرف انت يكون فيه سوسكة وانت بتضغط على السوسكة وسايبها منطورة فوق كده، فانت بتضغط على النص حتى يتولد منه اخطاء كبار. ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الاخطاء الكبار، وتجعل محل الاحتمال ومشتبه الكلام محمل قطع لا يقبل الجدال. محمل قطع. ماشي. وهذا نكث لمنهج النقد الحيد العلمي. ثالثا، من حيث الصياغة، إذا قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله تعالى فهو في نزول، وسيد قد سما. وإن يعني اعتبرناه أسلوب قد سما، يعني على وارتفع، وهذا فين؟ في نزول. أين؟ يعني الرد لا يتناسب، يعني لما تحب ترد لابد أن يكون ردك في نفس السمو أو أعلى. وإن اعتبرناه من جنابكم الكريم فهو أسلوب إعدادي لا يناسب إبرازه. إعدادي. أسلوب إعدادي. لا يناسب إبراز العالمية العالية. العالمية العالية يعني الدكتوراه. العالمية العالية الدكتوراه. فهذا الأسلوب أسلوب الطالب في إعدادي، أسلوب واحد معي العالمية يعني. لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلا فليكسر القلم. عالي جدا، عالي جدا. رابعا، لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على المنهج العلمي للنقد، ولهذا افتقد الرد أدب الحوار. يعني الفكرة ترد على بالفكرة والحجة بالحجة، ده بقى أسلوب التهيج والفزع هو اللي طغى على المنهج العلمي للنقد، ولهذا افتقد الرد أدب الحوار. خامسا في الكتاب ما من أوله إلى آخره تهجم وضيق عطل وتشنج في العبارات، فلماذا هذا؟ سادسا هذا الكتاب نشط الحزبية الجديدة التي أنشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة والنقد تارة، وأن هذا بدعة أو ذاك مبتدأ وهذا اختلال وذاك ضال، ولا بينة كافية للإثبات. يعني تجرئ الشاب وولدت غرور التدوين والاستعلاء، حتى كأنما الواحد عند فعلته هذه يلقي حملا عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية وأنه في اعتبار الآخرين قد حلق في الورع والغيرة على حرمات الشرع المطهر، وهذا من غير تحقيق. يعني هل الإنسان لما يجي يوجه واحد يبقى كأنه حمل حمل على ظهره بده يرميه ويمشي؟ لا، ده بيكون عنده حكمة وموعظة حسنة وتروي وأدب وشفقة في قلبه، وليس همه أن يرمي ما على ظهره، بل يأخذه إلى ما يرضي الله ويصبر عليه ويكون ذو نفس طويل وصبر وسعة مع التماس الأعذار. وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم، وإن اعتبر بناء عالي الشرفات فهو إلى التساقط ثم التبرد في أدراج الرياح العاتية. هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. ها؟ نعم. هذا يعني عبارة بلاغية سامية جدا. هذا ما نعم. هذا ما بدا ما بدا الي حسب رغبتكم. هذا ما بدا مكتوب هذا ما بدا هي ما بدا هذا ما بدا الي حسب رغبتكم، واعتذر عن تاخر الجواب لانني من قبل ليس لي عنايه بقراءه كتب هذا الرجل، وان تداولها الناس، لكن هو ماتم. مرة أخرى أستاذ، هذا ما بدا لي حسب رغبتكم، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هو ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه. يعني الشيخ بكر مشغول بالكتب القديمة والكتب المتأخرة مثل كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب مشغول مثلا بالمغني ابن قدامة بالمجموع بالمحلى بالمبسوط بالتمهيد بفتح الباري بشرح صحيح مسلم بعون المعبود مشغول بالطحوية بالواسطية بالتوحيد لابن خزيمة لابن عبد الوهاب بالسنة لابن أبي عاصم بالسنة للبربهاري مشغول بالاعتقاد للبغوي مشغول بتفسير الطبري تفسير ابن كثير مشغول يعني ايه بالكتب التي هي للسلف رضوان الله تعالى عليهم. نعم تفضل. لكن هو ما ذكرتم دفعني الى قراءات متعددة في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا وايمانا مشقا وحقا ابدا وتشريحا فاضحا لمخططات اعداء الاسلام على عثرات في سياقاته واسترسالات بعبارات ليته لم يفه بها. أولها تاني. هذا ما بدا إلي حسب رغبتكم، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هو ما ذكرت دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتب، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا وإيمانا مشرقا وحقا أبلدا وتشريحا فاضحا لمخططات أعداء الإسلام على عثرات في سياقاته واسترسال بعبارات ليته لم يفه بها، ليته لم يكتبها وليته لم ينطق بها. نعم. وكثير منها ينقضه قوله الحق في مكان آخر، والكال عزيز والرجل كان أديبا نقادة ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من ظلال القرآن العظيم والسنة المشرفة والسيرة النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف في قضايا عصره، وأصر على موقفه في سبيل الله تعالى، وكشف عن سالفته، وطلب منه أن يسطر بقلمه بقلمه كلمات اعتذار، وقال كلمته الإيمانية المشهورة: إن أصبعا أرفعها للشهادة لن أكتب له كلمة تضادها أو كلمة نحو ذلك. فالواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة والاستفادة من علمه وبيان ما يتحقق ما خطأه فيه، وأن خطأ أن لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. واعتبر رعاك الله حاله بحال أهله. واعتبر رعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني، وكيف ذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ما لديهما من الطوام، لأن الأصل في مسلكهما نصرة الإسلام والسنة. وانظر منازل السائرين للهروي رحمه الله تعالى، ترى عجائب لا يمكن قبولها. ومع ذلك فابن القيم رحمه الله تعالى يعتذر عنه أجد الاعتذار ولا يجرمه فيها، وذلك في شرحه مدارج السالكين، وقد بسطت في كتابي تصنيف الناس بين الظن واليقين ما تيسر. وهذا كتاب أنصحك أن تقتنيه وأن تدرسه، ولا أقول أن تقرأه بل أن تدرسه. إيش هو الكتاب ده؟ تصنيف الناس بين الظن واليقين للعلامة عبد الله أبو زيد. تصنيف الناس بين الظن واليقين، كتاب يدرس مش يقرأ، يدرس. أي نعم، يعني بتذاكر كده، مسك القلم وتذاكر كده. تصنيف الناس بين الظن واليقين، فستستفيد منه استفادات جمة. نعم. وقد بسطت في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين ما تيسر لي من قواعد ضابطة في ذلك. وفي الختام فإني أنصح فضيلة الأخ في الله بالعدول عن طبع هذا الكتاب أضواء إسلامية، لكن الدكتور طبعه عفى الله عنه، وأنه لا يجوز نشره ولا طبعه لما فيه من التحامل الشديد والتدريب القوي لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء وتشذيبهم والحط من أقدارهم والانصراف عن فضائله. واسمح لي بارك الله فيك إن كنت قسوت في العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من تحاملكم الشد وشفقتي عليكم ورغبتكم الملحة بمعرفة ما لدي نحوه، جرى القلم بما تقدم. سدد الله خطى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بقى أن أنت حضرتك تقرأ هذه الرسالة عدة مرات في البيت وانت لوحدك كده، حتى اولا تفهمها فهما جيدا، رقم واحد. رقم اثنين، عشان تعرف كيف تتعامل مع اخوانك، وعشان تعرف كيف تتعامل مع مشايخك وعلمائك، وعشان تعرف لما تقرأ كتاب تقرأه بنية الاستفادة والتعلم، فان وجدت فيه خللا كيف توجه صاحبه الى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والشفقة والادب والتماس العذر له. صلى الله لي ولكم السداد والتوفيق، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنبدأ دراستنا في كتابنا توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية من فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. أين؟ وهي كلمات نقلتها من العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد، أطال الله عمره على طاعته ومتع به. وأما محاضرنا في هذه الليلة إن شاء الله فسيكون الدكتور أيمن خليل، أسأل الله أن يأتي به سالما غافرا وأن ينفعنا به. وأما خطيب الجمعة فهو الدكتور أحمد بن علي إن شاء الله تعالى، فلا تنسى وأنت قادم إلى الخطبة أن تصطحب من استطاع حتى يستفيدوا من الخطبة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.